Oh, دقت النوم أيام بعدك ولا ليلة ولا يوم أنا دقت النوم أيام بعدك ولا ليلة ولا يوم أنا دقت النوم أيام بعدك كان قلبك فين وحنانك فين كان قلبك فين وحنانك فين كان فين قلبك كان فين قلبك أنا أنسى جفاك وعذابي معاك منساش حبك أحب تاني ليك وأعمل في حبك إيه وأحب تاني ليك وأقول لقلبي إيه ده مستحيل قلبي بيك ده مستحيل قلبي Yeah. كانت معانا الأول أكتر من الأول وأحب التاني ليك وأقول فأطربت وأحست القلوب قبل الأسماع بما شدت. غنت مطربة الجيل السيدة أم كلثوم كما لم تغن من قبل. لقد كان في أدائها صدق التعبير، كان في أدائها الإحساس الكبير بالمستمعين بالمعجبين بعشاق فنها من أبناء الكويت. ولا عجب، فجمهورنا الذي يقدر فنها حق قدره ويقدر الفن العربي كله بما يليق به، جمهور تذوقه الفني عرفه ويعرفه كل فنان زارنا وعاش معنا. لقد كانت أم كلثوم تعبر أصدق تعبير عن فرحتها بهذا الجمهور، بهذا اللقاء، عن سرورها لتقبل فنها بما لمسته منهم وما أحسته من تصفيقهم حينا ومن إنصاتهم وهدوئهم يرهفون السمع لكل كلمة تقولها، لكل نغمة تنبعث من حنجرتها الذهبية حينا آخر. أيها الأخوة، في يوم الأربعاء لنا لقاء آخر معها، مع أم كلثوم، هنا بدار سينما الأندلس وعبر الأثير أيضا. وأملنا كبير أنكم قضيتم سهرة جاءت كما أردتم، فمع أجمل المنى وها قد بدأت تباشير فجر جديد تطل على كويتنا، تحمل معها الخير والوئام والصفاء، ومع أصدق التحيات والتهاني بالأيام السعيدة التي يعيشها العرب ويعيشها المسلمون احتفالا بعيد الفطر المبارك. وحتى نلتقي هنا غدا الأربعاء، أستودعكم الله وأحييكم مع مايكروفون الإذاعة الكويتية من دار السينما الأندلس بمحافظة حولي، وإلى لقاء آخر.